مره بدأ ثلاث مره يخيب ويخسر يخيب ويخسر. فالصحابه فهموا من هذا يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من ادرك والديه او احدهما عند الكبر ولم يدخل الجنه. ابو امه ست كبير وابوه راجل كبير وهو شايف امه قدامه كنز ما بيستغلوش، ما شتمهمش، ما ضربهمش، ما زعلهمش، ما قالهمش اوف ولا اي حاجه، هو بس ايه؟ ما استغلش الوجود. انت لو موجودين وسايبهم موجودين وما تبرهمش، ده عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ليه؟ كنز في حياتك وانت مش واخد بالك منه، مش مهتم بيه. فالصح ان انا مش بقى ايه الموضوع مش مطلوب حد يبقى جنبي، لا ده انا زي ما بقول باللغه العاميه شواف. انا بشوف كده اه تحب ايه؟ تحب الحاجه الحلوه الحلوه الفلانيه اللي بالها الثمار بتاعها كده تقطع كده ولا شكله مش حلو، اروح اجيب لها مسك بلاش اجيب الثمار اجيب العبايه. ما هي تقول لك لا، هي إيه عايزاك تبقى انت احسن مني؟ لا، انت بنفسك تروح وانت بنفسك تضحي وانت بنفسك تشتري، تبقى امك وابوك اول ناس في حياتك زي الراجل في القصه دي. الدرس الثاني من القصه دي ان الراجل ده بيعلمنا درس مهم قوي قوي قوي، والله لو عملناه مع نفسنا هنتغير كتير للارض من فضل الله، وهو ان انت لما تغلط عاقب نفسك. عاقب مين؟ نفسي. ازاي؟ نفسي اللي جوالي شريك مجرم مفسد عايز الضياع، عايز الهلس، عايز البطاله. نفسي ما تقوليش مالك، ما تتصدقش، ما تصومش، نفسي اماره بالسوق. انا اعمل زي الراجل ده، الراجل ده رجع له من اني اعمل ايه؟ ولا طول الليل بيعقل نفسه. زي ما احنا قلنا كان ممكن ينام، كان ممكن يقعد على كرسي، لا انت كنفس ضيعتي الموضوع ده، هوقفك طول الليل تتعقد وماسك اللبن. وفي روايه ان اولاده كمان يتضاغون من تحت انه عايز يشرب. ابويا وامي وعلماء قالوا الموقف الجزئي ده ممكن فيها خطر، لانه كان ممكن يشرب اولاده، لكن ربنا عافى عن الامر ده من كتر علو ايه الفعل بتاعه، وقف طول الليل يعاقب نفسه. طب انا اعملها ازاي في حياتي؟ انا بحافظ على الفجر الحمد لله كل يوم، فمره ضيعته قمت الساعة 6 قمت الساعة 7 عادي، لا أول ما أصحى عاقب نفسي عقوبة محترمة. شوف على قد إمكانياتك معاك فلوس؟ أه طلع 100 جنيه لله، طلع 200 جنيه لله، طلع أكتر. أنا بعمل إيه كده؟ أنا بعاقب نفسي عشان تاني يوم الشيطان يصحي يقول لك قوم يا باشا قوم قوم أحسن من كل ده. أنت إمبارح بعد 500 جنيه فأنت يخرب بيت شيطانك، لا خلاص هو يخاف ينامك يوم أول. تعاقب نفسك بالفلوس، تعاقب نفسك بأذكار، إن أنا والله مثلا طيب انا استغفر ربنا 500 مثلا، مثلا اسبح ربنا سبحانه وتعالى 1000 ايا كان الرقم، لان الرسول مش بيدعي ايا كان الرقم، ولكن انا بعقد نفسي بعقوبه. انا قمت وما شربتش حاجه وما اكلتش حاجه، قمت الساعه 8 الصبح 10 الصبح او ما ينصلي. طيب اكمل باقي المغرب ده انا ما اتسحرتش. ايوه انا عايز كده عشان اجي على العصر ابص بتقطع. بعاقب مين؟ بعاقب نفسي. انت لو عملت كده مع نفسك زي بالظبط ما بتعمل كده مع اولادك، انت بتعاقب اولادك بيتحسنوا لما انت علمته الادب بقى مؤدب، لكن انت لو سبت ابنك عايش في مزاجه وبيشتم وبيضرب وبيسب وبيلعن هيسيب لك ويلعنك في الشارع. فكذلك نفسك دي عامله زي الطفل الصغير بالظبط، محتاج دايما تاديب، محتاج دايما مراعيه. لو الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حط الامر ده قدام عينيه، وكل لما نفسه تغلط يعاقبها بفضل الله بعد ما كانت نفس مجرمه تمر بالسوق هتبقى نفس لوامه، وبعد كده فضل الله تبقى نفس مطمئنه. ايه اللي عمل فيها كده؟ تربيه دي زي ما قلنا يمكن قبل كده، الاسد دي جنوب الغابه، اسد الغابه وحش ما حدش يعرف يتكلم معاه. في الاخر انت بتشوف السد بينط بين النار وبيتقلب يمين وكان الشمال زي الارنب. ايه اللي عمل في الاسد كده؟ روضوه. فكذلك نفسي ونفسك لازم تتروض دائما على الخير، ولما انت دائما فيها كده بفضل الله سبحانه وتعالى هتتحسن وهتتغير لافضل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا الى سبيل قلت قولي هذا واستغفر